الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. الحقيقة أنا قبل ما أبدأ، كان في الحلقة الماضية والدرس الماضي كان في سؤال فقهي سألته أخت من الأخوات بخصوص أمر من أمور الزواج. هي قالت أنه إذا رجل متزوج ولا ينجب، هل من حق هذا الرجل أنه يسترد المهر الذي دفعه لزوجته؟ وأنا كنت قد أجلت الإجابة على هذا السؤال حتى أتبين الأمر جيدا، والآن يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال بأن المهر حق للزوجة بمجرد العقد والدخول، أصبح حق للزوجة لا يرد. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه. أما بخصوص الوقعة دي بالتحديد، فهو يجوز للمرأة أنها تتنازل عن جزء من المهر الذي دفع لها بمحض إرادتها، مقابل أنها تتخلص من هذا الزوج إن كانت لا تريد البقاء معه لأسباب شرعية. وده أمر واضح في حتى في موضوع الخلع، يعني لقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولذلك ده مش فرض عليها طبعا، لكن يمكنها انها ترد جزء من المهر، او ترد المهر كله ان شاءت، او تزيد عليه كمان ان شاءت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته. فالامر يعني فيه سعة بهذا المنطق، فده امر جائز، وجائز ان هو يعني يرفض انه ياخد حاجة من المهر اصلا، وجائز ان هي تساهم بالقدر اللي هي تعتقد ان هي ممكن بيه تتخلص من هذا الزواج ان شاءت بسبب شرعي ولا علة شرعي. بس هذا كل ما يمكن يقال في هذا الامر يعني. اما بالنسبة لدرسنا النهاردة ان شاء الله، فاحنا النهاردة هنتكلم في آية من سورة القصص. والاول هقول لك على ملمح جميل كده في سورة القصص عشان تعرف موضوع تناسب صور القرآن مع بعضها، وتلمح الصلات الخفية اللي ممكن تكون مرتبطة بأواخر الصور وأوائل الصور التي تليها. فمثلا في القصص ربنا سبحانه وتعالى بيقول: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وفي سورة يوسف قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني هنا سورة اسمها سورة القصص، وما قالش فيها نحن نقص عليك أحسن القصص، برغم أن السورة اسمها القصص في بداية السورة يعني. وفي سورة يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص، برغم أن السورة سميت باسم يوسف عليه السلام. الحقيقة أن في تناسب جميل قوي بين السور وبين نهايات السور اللي قبليها. يعني لو نظرت قبل سورة القصص، سورة النمل، في نهاية سورة النمل يقول الحق سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فأن أتلو القرآن، وفي بداية سورة القصص بعدها بأيتين بالظبط قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فده تناسب رائع جدا بين نهاية سورة النمل وبين بداية سورة القصص. موضوع التلاوة مرتبط بالأحكام، يعني التلاوة فيه اتباع، كلمة نتلو فيها اتباع، والاتباع يستلزم أحكاما وحكما. وسورة القصص بما تحويه من أحكام كثيرة وتحويه من حكم كثيرة وتحويه من مبادئ وأوامر ونواهي كثيرة ودلالات عظيمة، فكانت التلاوة فيها أي الاتباع فيها مضاف إلى القراءة والتدبر والفهم والعمل، فكان أقرب لمعنى السورة من أنه يقول نحن نقص. وفي سورة يوسف قال نحن نقص لأن السورة كلها من أولها لآخرها قصة واحدة مترابطة متكاملة، فكانت القصة نفسها من أحسن القصص الذي قصه الله سبحانه وتعالى، وكل قصص الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كلها أحسن القصص. فده تناسب في المعنى، في المعنى، معنى القصص ومعنى التلاوة. أما في سورة يوسف تعال شوف الترابط بقى بين سورة يوسف، وهي مرتبطة ب نهاية سورة هود، نهاية سورة هود. في نهاية سورة هود قبل النهاية بآيتين ربنا بيقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نقص عليك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وبعدها بأيتين تبدأ سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص. فانظر إلى جميل التناسب بين نهايات السور وبدايات السور التي تليها، وانظر لروعة الكلام في إطلاق اسم سورة القصص على السورة، وبداية السورة بنتلو للأحكام الكثيرة اللي في السورة الذي يناسب الاتباع، وانظر لسورة يوسف كيف يقص، فتبقى الصورة فيها من معاني القصة والعبرة المستوحاة من القصص. فكان الأنسب للسياق أن يطلق لفظ نقص في سورة يوسف ولفظ نتلو في سورة القصص، وده من بديع كلام الله سبحانه وتعالى في النظم المبارك. الحقيقة احنا الآية اللي احنا بصدد التعامل معها النهاردة هي آية من الآيات اللي تكررت في القرآن، وهي آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا الضمير أشده هنا عائد على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر غفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الحقيقة عشان نعرف بقى القصة بدأت إزاي، الأمور مشيت إزاي، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. طب هي القصة وكذلك نجزي المحسنين، القصة بدأت إزاي أصلا؟ تعالى كده نرجع شوية عشان نربط الآيات مع بعضها ويحصل إيه، نبدأ نفهم الأمور ماشية إزاي، وهندخل بقى في التفاصيل اللغوية والتفاصيل القصصية في الموضوع ونربط الاثنين ببعض ونشوف عظيم كلام الله سبحانه وتعالى وكيف ساق الحق سبحانه وتعالى هذه القصة الرائعة بهذا الأسلوب الرائع الممتع المعجز، علشان احنا نقدر نستوحي منه ونستقي منه العبرة والعظة والفهم والعمل والتدبر، ويكون ده ان شاء الله اكبر عون لنا لتنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصي الله عز وجل. تعالى هبدأ معاك كده من الجزء المرتبط بالمعنى ده. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ربنا أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب هو يعني احنا هناخد بقى ملامح بسيطة كده من الآيات اللي قبل الآية اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة علشان نعرف نوصل للآية بتاعتنا. يعني احنا كان ممكن نبدأ بالآية بتاعتنا على طول ونوضح نتكلم فيها لغة ومعنى، ولكن عشان يتضح المقام قوي لابد ان احنا نرجع خطوتين لورا فنشوف السياق كان ماشي ازاي، وهنقف كده في كل آية يعني دقيقة او اتنين علشان ايه نربط ربط سريع كده وبعدين نوصل للآية بتاعتنا ان شاء الله. فأعيروني أسماعكم وقلوبكم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. طيب الوحي، هل الوحي ده وحي نبوة مثلا؟ هل ده وحي نبوة؟ لا، ليس هذا وحي نبوة، ولكنه هو خد مطلق لفظ الوحي، وبما أنه خد مطلق لفظ الوحي يبقى ممكن يقع كإلهام من الله سبحانه وتعالى، إلهام من الله سبحانه وتعالى بصورة أو بأخرى. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. طيب هي الإرضاع ده، أليس الإرضاع ده أمر فطري بين الأم وبين الوليد؟ طيب لما هو أمر فطري، طيب هل هو محتاج لوحي؟ هل الإرضاع ده محتاج لوحي بين أم ولدت وليدها؟ هل الأمر محتاج وحي علشان ترضعه؟ لا طبعا، الأمر مش محتاج وحي، لأن كل أم بترضع وليدها بدون وحي. طيب أمال الوحي هنا فين؟ الوحي هنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن أرضعيه لعلة، أي أمرناك أن ترضعي موسى لعلة. إيه العلة؟ إن الفترة اللي كان هيعودها موسى عليه الصلاة والسلام مع أمه فترة قصيرة، لأنه بعد كده سيلقى في اليم، وبعد كده سيلتقطه من آل فرعون، فالفترة قليلة، فالفترة دي ممكن جدا ما يحصلش فيها إرضاع، وده بيحصل كتير. يعني بيحصل كتير إن في أم ما تلحقش ترضع والدها وينقل منها إلى غيرها وتنتهي الأمور على كده، وده بتحصل كتير أو في الدنيا أمر مشاهد يعني. فلكي يتحقق موضوع الإرضاع أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد على الأم أن أرضعيه، أي أدركي رضاعه، يعني الحقي رضعي، الحقي رضعي. لا احنا لسه ما جيناش لاطمئنان قلب الأم، لكن هي الحقي رضعي ليه؟ لأنه بعد كده قدام، خلي بالك بقى من النقطة اللي أنا هقولها لك دي. احنا قلنا هنا الإرضاع، الوحي بالإرضاع له معنيين. المعنى الأول إنه الحقي رضعي، يعني رضعي بسرعة. ليه بقى رضعي بسرعة؟ لأنه لابد أن موسى يرضع من أمه علشان يتذوق لبن أم موسى. وده ليه؟ لأن ربنا قال بعد كده قدام شوية: وحرمنا عليه المراضع من قبل. يعني في اللوح المحفوظ كتب على موسى أنه لن يرضع من غير أمه. وده ربنا سبحانه وتعالى ما بيقضي شيء بيسبب له الأسباب. إذا قدر الله سبحانه وتعالى شيئا سبب له الأسباب سبحانه وتعالى. فمن الأسباب اللي ربنا سببها علشان موسى ما يرضعش من غير أمه إنه يتذوق لبن الأم. فإذا تذوق لبن أم موسى لن يستطيع أن يتذوق لبن غيرها، وده اللي حصل فعلا. يعني بعد كده موسى لما عرض عليه المرضعات بعد كده لم يقبل أي لبن آخر أبدا، وكان السبب في كده أنه ذاق لبن أمه من قبل. فربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة دي علاقة وطيدة يرد بها موسى مرة أخرى إلى أمه لما تيجي أخته، بقى هنتبين الكلام ده، تيجي أخته تقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون، فرددناه إلى أمه ترجع له تاني علشان يرضع معاها ويتربى عندها، ويبقى ده تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى لا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. يبقى ده السبب الأول. السبب الثاني سبب عظيم جدا، مش الوحي مش في أرضعيه بقى، خلي بالك كده، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يبقى أرضعيه، فوانت بترضعيه تحدث العلاقة بين الأم والابن، فيحصل الرباط الوثيق قوي، فيدخل قلب الأم إيه؟ الخوف على الابن. فلما يحصل الرباط ده ويحصل الخوف ده وعلمتي أن هناك من يترصد هذا الطفل بسوء فألقيه في اليم، يأتيك الأمر بتاعنا. وده معنى الوحي بقى هنا، يعني الوحي هنا معناه إذا أرضعتيه فحدثت العلاقة بين الأم والابن، فترتب عليها خوف على الابن. هذا الخوف إذا وجدت أسبابه اللي هي إعلام أم موسى أن هناك من يترصد بموسى شرا، فيبقى الوحي هنا إيه؟ فألقيه في اليم، والوحي انتهى كده؟ لا، ولا تخافي، هذه كمان جزء من الوحي، خلص كده؟ لا ما خلصش. ولا تحزني، خلص الوحي؟ لا. إنا ردوه إليك، ده من الوحي، إنا ردوه إليك ده من الوحي، وجاعلوه من المرسلين، ده أيضا من الوحي. يبقى الوحي هنا انقسم كم قسم؟ 5 أقسام. القسم الأول أن أرضعيه لتتحقق العلاقة، 2 هتخافي عليه، أدي 2، 3 إذا خفت بقى فألقيه في اليم، 4 ولا تخافت، إذا خفت ولا تخافي، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. خفت الأولانية الخوف من إن موسى يهلك، خفت الثانية إنه ما يرجعش بقى، يعني تلقيه في اليم وما تخافيش عليه، يعني خفت الأولانية شيء وخفت الثانية شيء ثاني. خفت الأولانية الخوف من هلاك موسى إذ أن هناك قوم يترصدونه. طيب، ولا تخافي الثانية، لا تخافي إذا ألقيتيه في اليم أن يغرق ولا يعود إليك، فلا تخافي من هذا. فيبقى لا تخافي الأولانية، خفت الأولانية تختلف عن لا تخافي الثانية. وده الجزء الثاني من الوحي. الجزء الثالث ولا تخافي، الجزء الرابع ولا تحزني، الجزء الخامس إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى هنا وأوحينا لها كم معنى؟ معنيين، قلنا المعنيين بالتفصيل، وعرفنا أن المعنى الثاني يتألف من جزئين. الكلام ده واضح يا جماعة؟ الحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى يعني الوقفات اللي فيه تجعل الإنسان يعني إن لم يتحرك قلبه، إن لم يتحرك قلبه مع الله سبحانه وتعالى في تدبر آياته وكلمات الله سبحانه وتعالى، فيجد سلوى في كلام الله سبحانه وتعالى، سلوى في كلام الله. يعني إذا الإنسان ما قدرش يستوعب يعني كل هذه المرادات، فسلواه أن يستمع وينصت إلى كلام الله سبحانه وتعالى، يعني دي اللي تخليه يعني يتحمل ما هو فيه بقى، يعني يتحمل، يقدر يتحمل ويصبر ويقدر يعيش هذه الحياة اللي هو فيها باللجء والركون إلى آيات الله سبحانه وتعالى. والله إن لم تركن إلى آيات الله فإلى ما تركن، يعني إلى ما تركن فعلا، دواء القلوب فعلا يعني. جزاك الله خير. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون لما ألقي موسى في اليم التقطه آل فرعون، وسرعة الالتقاط وكأنهم كانوا قاعدين مستنيينه، يعني اي حد يلاقوه في الميه كده واخدينه على طول، وده من تدبير الله سبحانه وتعالى. ان فرعون وهامان وجنوده كانوا خاطئين، مبالغين في الخطأ، يعني خطائين من المجرمين. وفي فرق كبير جدا بين خاطئين ومخطئين. المخطئ هو الذي يخطئ بغير عمد، بغير عمد، يعني لا يتعمد الخطأ، إنما الخاطئين هم الذين يتعمدون الخطأ وهم يعلمون وكأنهم يعاندون الله سبحانه وتعالى. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ويقال في بعض الإسرائيلات أن فرعون قال بل قرة عين لك فقط، ولذلك كان هو عدوا وحزنا لفرعون، وهلك فرعون على يد موسى بإذن الله تعالى. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خلي بالك من وهم لا يشعرون دي، لأن هيجلنا كلام كتير قوي، هيجلنا كلام كتير قوي على لا يشعرون دي. وانتوا من الحاجات المؤثرة قوي في القرآن موضوع استخدام ربنا سبحانه وتعالى لتفصيل الأحاسيس والمشاعر. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن مادة للفكر والعقل وللإحساس وللقلب وللنفس. فإذا أردت تتعرف على يعني داءات النفس وأمراض النفس علمتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتعرف على مشاعر الإنسان وكيفية صياغة هذه المشاعر وأضعها في القالب المناسب في الوقت المناسب عرفتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتعرف على ما يمكن أن ينتفع به العقل وما يستدل به العقل على قدرة الله سبحانه وتعالى أو على آلاء الله سبحانه وتعالى أو على كيفية السير في هذه الحياة، فلابد وأن في القرآن لك العبرة والعظم. فعشان كده بقولك خلي بالك من لا يشعرون دي، ما تنسوهاش يا جماعة لا يشعرون دي، لأن هنستخدمها قريب خالص خلال دقيقتين ثلاثة كده هنستخدم لا يشعرون دي تاني. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فؤاد أمي موسى فارغا، فؤاد أمي موسى أصبح فارغا. طيب لولا أن ربطنا على قلبها، طب إيه الفرق بين فؤاد أم موسى وقلبها؟ لابد أن في فرق. طيب ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن في صدورهم إلا كبر، طب هو الكبر ده في الصدور ولا في القلوب؟ يبقى أنا عندي ثلاث حاجات مهمين جدا ومترابطين ومختلطين، إيه هما؟ الفؤاد والقلب والصدر، الاثنين موجودين. هنعرف بقى ايه الفرق بين الفؤاد والقلب والصدر، وكل منهم مختص بايه وبيبدأ بايه، وايه اللي بره وايه اللي جوه، والامور بتنتقل ازاي من بره لجوه وبالعكس. يعني ازاي الايمان يدخل من الصدر للقلب للفؤاد، وبعدين يطلع من يعني في حالة التراجع والعياذ بالله يرجع من الفؤاد للقلب للصدر للبر. ايه اكثرهم تعرضا للضغط وتأثرا بالحياة الخارجية، وإيه أكثرهم عمقا واتصالا بالله سبحانه وتعالى، وكيفية الانتقالات الداخلية دي بتتم إزاي وبتحصل كم مرة في اليوم الواحد، وإيه المواضيع اللي بتنتقل خلال الحاجات دي مع بعضها كده. يعني هل أي موضوع ولا مواضيع خاصة ولا حاجات معينة ولا كده. موضوع مثير جدا وموضوع مهم جدا وجميل قوي، وإن شاء الله نفصل فيه كده تباعا وإحنا ماشيين. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني اقتفي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. شافته عن قرب وهم لا يشعرون، يعني رغم انها شافته عن قرب الا انهم لا يشعرون. خلي بالك من لا يشعرون، انتبه لكلمة لا يشعرون دي عشان هنستخدمها تاني، خلي بالك اتكررت مرتين دلوقتي. وهم لا يشعرون رغم انها عن جنب، بصرت شافته وعن قرب، يعني اللي بيشوف حد ده بيبقى في مرمى بصره، يعني سهل جدا ان اي حد يشعر باي حد في مرمى بصره، سهل جدا. ولما يقول عن جنب يعني كانت قريبة، يبقى القرب وفي مرمى البصر مسألة تخلي اللي حواليك يشعروا بيك، لكن اذا لم يشعروا في مشكلة، يعني لم يشعروا بيبقى في مشكلة، في مشكلة اشار اليها الحق سبحانه وتعالى، هنتبين معناها بعد كده. أغشى الله عيون. هي المسألة مش مسألة عيون فقط يا أختي، يعني المسألة مش مسألة عيون بس فقط، يعني ممكن العيون تبقى مبصرة وشايفاك ولكنهم لا يشعرون برضو. يعني أديك مثال، طيب أنت فاكر في سورة يوسف لما ربنا قال وهو طفل لسه بيلقى في البئر، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هما بيرموا الأولاد في البير، الولد في البير وهما واقفين بره وبيتفرجوا عليه وعينيهم في عينيه، ويجوز هو يكون بيبكي وبينتحب وبيصرخ عشان يطلعوه وهم ما بيسألوش فيه، لكن برغم كل ده إلا أنهم لا يشعرون. هنفصل دلوقتي إن شاء الله، والكلام رائع الحقيقة وهنتكلم فيه دلوقتي بإذن الله. ربنا كده يشرح صدورنا لكتابه سبحانه وتعالى، وينعم علينا من فيض كرمه ورحمته وآلائه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته يعني هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هنا لما قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، لما لقوا المراضع مش ماشية، كلام مقبول يعني مقبول، لكن لما قالت وهم له ناصحون توقفوا بقى آل فرعون، توقفوا. ناصحون يعني ايه؟ انت عايزاهم، انت تعرفيه منين وعايزاه يبقى ناصحون له ليه؟ احنا ما هو ما يهمناش في حاجة اصلا يعني، فانت ليه ناصحون؟ ما يكفلونه وخلاص علشان يرضع وخلاص، لكن ايه ناصحون دي؟ فهي لما عرفت ان هي وقعت في مأزق وكده وكان لازم تعترف بقى وتقول حاجة، فقالت قصدت وهم للملك ناصحون. قصدت بله اي للملك لفرعون يعني ناصحون، يعني الناس اللي هياخدوا يربوه دول هم هيكفلونه فعلا، لكن هم ناصحون للملك اي يعتنون عناية خاصة قلبية بالملك واحوال الملك واوامر الملك وحال الملك، فلذلك قبلوا منهم ذلك وتركوه، قبلوا منها ذلك وتركوه. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلوغ الأشد والاستواء، في أقوال كتير جدا لأهل العلم في مسألة بلوغ الأشد والاستواء. بعضهم قال بلوغ الأشد هو بلوغ الحلم، وبعضهم قال بلوغ الأشد هي القوة، وبعضهم قال بلوغ الأشد هو النضج العقلي، وبعضهم قال بلوغ الأشد ده متفاوت، كل إنسان يختلف من إنسان لإنسان، وبعضهم قال بلوغ الأشد ده في العشرين. أقوال كتير قوي يعني ذكرها أهل العلم. وفي الاستواء كذلك، يعني قالوا الاستواء هو هو 40 سنة لقول الحق سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، فقالوا إن أشده دي يبقى هو الأشد، وبلغ 40 سنة يبقى هي دي الاستواء اللي ربنا ذكره في سورة القصص، يعني الاستواء عند 40 سنة. دي كلها أقوال لأهل العلم، ولكن الحقيقة ما يظهر لي أن الأرجح بين هذه الأقوال أن بلوغ الأشد والاستواء أمر يتفاوت من إنسان لإنسان كما قال بعض أهل العلم، وأنه مرتبط بلوغ الأشد مرتبط بالقوة البدنية والمقاييس العضلية الخارجية، يعني اللي هي الطول والعرض وقوة العضلات وقوة الأعصاب وتناسق رد الفعل العضلي العصبي والانعكاسات البدنية. وصول ده لأعلى درجة أشده، بأشد أفعل تفضيل، يعني ليس هناك أشد بعد ذلك، يعني الإنسان يفضل يزيد يزيد يزيد، والإنسان بيوصل طوله وقوته البدنية لحد معين، بعد كده يبدأ يقل ومعادلات الهدم تزيد. معلش أنا آسف بكلمكم بحاجات طبية، أنا طبيب أصلا، فأنا يعني هتلاقيني داخل دخلات كده طبية شوية، فمعلش سامحوني عليها، لكن أنا هقولها لك عشان يعني إيه تبقى قريبة الفهم شوية. الإنسان ظاهر جدا في الإنسان إن هو الإنسان بيفضل ينمو ينمو بدنيا وعضليا وعصبيا وعقليا، والانعكاسات رد الفعل بتبدأ تزيد عنده لغاية ما توصل لأعلى درجاتها عند درجة معينة. الدرجة دي تتفاوت من إنسان لإنسان، يعني الدرجة دي بتتفاوت من إنسان لإنسان، ومش عند كل الناس واحدة يعني. إذا بلغت هذا الأشد بعد كده أنت خلاص ما تطولش بعد كده، وخلاص حجم العضلة بتاعك خلاص، والقوة العضلية تبدأ تقل بقى بعد كده، لأن معدلات الهدم بتبدأ تزيد عن معدلات البناء. طيب يبقى هي ده المقصود بالإيه؟ بالأشد، وربنا عبر عنها بالأشد اللي هو أفعل تفضيل، بمعنى الأشد اللي هو الغاية القصوى من النمو البدني والتألق البدني، دي الغاية القصوى. طيب والاستواء، الاستواء هو الكمال العقلي، الكمال العقلي اللي هي أعلى درجات الفهم والتدبر والحكمة والميزان الصحيح بالعقل. يبقى هو بلوغ الأشد والاستواء يجمع بين القوة المادية وبين القوة المعنوية والعقلية، وده الحقيقة أظهر ما في هذه التفسيرات يعني. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الاستواء لغة هو الاعتدال، والاعتدال زي ما احنا كنا بنعبر عن الخط المستقيم كده بانه اقصر طريق بين نقطتين، يعني خلي بالك الخط المستقيم هو اقصر طريق يربط بين نقطتين، واقصر طريق يعني بيوفر الوقت اللي توصل فيه من النقطة دي للنقطة دي. كلمة اقصر طريق دي معناها ان هي اقل وقت ممكن يقطعه اي سائر من نقطة لنقطة هو الخط المستقيم، وبالتالي انت بتوفر وقت وجهد عشان توصل من نقطة دي للنقطة دي. يبقى اسلم حاجة واقوى حاجة ممكن تعملها هي انك تقطع المسافة دي في خط مستقيم، وهو ده معنى الاستواء. يبقى هنا العقل عبر عنه، كمال العقل عبر عنه بالاستواء. ليه؟ لانه بيبقى في حالة يصل فيها من اي نقطة الى اي نقطة باقل وقت ممكن وباقل مجهود ممكن، ودي اعلى درجات العقل عند الانسان. اكتب بقى دي، سجلها كده، لان ده تفسير جميل للمعنى اللغوي للاستواء وعلاقته باللي انا قلته لك من انه كمال العقل عند الانسان. اكتبها بالله عليك عشان ما تنساهاش. واضح يا جماعة؟ جميل. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طيب تعالى قبل ما نقول وكذلك نجزي المحسنين، تعالى نقول شوية حاجات كده متعلقة لما بلغ أشده واستوى. هو بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لا احنا خلينا في أشده واستوى، هقول لك على شوية حاجات كده لطيفة قوي من الحاجات الآيات اللي احنا قرأناها قبل كده. هو الحاجات اللي ربنا ذكرها قبل كده دي، وقالت لأخته قصي، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. انت مش ملاحظ ان في ثلاث اربع حاجات كده حصلوا ساهموا في بلوغ موسى الاشد والاستواء؟ يعني هل بلوغ الاشد والاستواء ده اتى كده يعني بدون اسباب؟ طب تعالى نتأمل بقى الاسباب اللي ساهمت في ان موسى عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الاشد والاستواء. ودي معاني طيبة اوي الحقيقة يعني، وهتعجبكم انتوا بالذات لانها خاصة بالنساء يعني. من اول الاسباب هي كلمة الاخت، اخت موسى عليه الصلاة والسلام، لما قالت وهم له ناصحون. كأن من اسباب بلوغ موسى الاشد والاستواء انه راح بيت كفله كفالة مادية ونصح له النصح المعنوي اللي كان سبب في كمال عقله وسموه روحه. ايه هو الاستواء ده؟ ايه هو الاستواء ده؟ الاستواء ده تم بسبب عناية القلب اللي هي النصح، وبسبب النشأة اللي نشأها موسى، وبسبب الكفالة في كنف أمه ورضاعته. يعني كل ده كان له دور في هذه النشأة، وده فهمنا قد إيه الطفل محتاج لكل هذه العوامل علشان ينشأ نشأة كنشأة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. يبقى دور الأم مش إنها تأكل طفل أو كده يا جماعة، يبقى الدور أعمق بكتير من كده. ومسألة الرضاعة مش مجرد أكل بيدخل ويطلع يتهضم أو يستفيد منه الطفل، ده الدور أعمق من كده بكتير وأكبر من كده بكتير. طب تعالى نتأمل كده مع بعض. أول حاجة من الحاجات الهامة جدا، إن إذا كانت الأم ساهمت مساهمة فعالة جدا في في في في في بلوغ موسى الأشد واستوائه عقليا وروحيا، فتعال نشوف الأم دي نفسها بقى كيف ساعد الله سبحانه وتعالى هذه الأم حتى تقوم بهذا الدور. انظر ربنا كلامه معها ازاي مع أم موسى بقى، عشان تعرف ان ربنا إذا أراد شيئا سبب له الأسباب. ربنا أراد ان أم موسى يكون لها اليد الطولة في نشأة موسى، وده أمر ظاهر. خليك معايا كده، يعني كيف أعد الله أم موسى لتكون سببا رئيسا في نشأة موسى هذه النشأة. أولا شوفوا هو بيكلمها إزاي، شوف بيقول لها إيه، بيقول في الأول إيه؟ فإذا خفتي عليه أرضعيه الأول، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، يعني بيكون لديها المشاعر الأول، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في قلبها المشاعر الأول. يبقى أنت تفهم على طول أوتوماتيك كده إن الأم عبارة عن مجموعة مشاعر. يبقى الأم اللي خلى قلبها أو قسى قلبها بهذه المشاعر لا تصلح أن تكون أما. عشان نستفيد بقى من الكلام اللي احنا بنقراه، يبقى ربنا بيلقي في نفسها هذا الخوف ليه؟ عشان تتكون المشاعر القوية الجياشة دي اللي هي بيها يتغذى الطفل الغذاء الحقيقي، هو ده الغذاء الحقيقي، هي دي النعمة الحقيقية اللي بتنعم بيها الأم بفضل الله سبحانه وتعالى على الوليد والابن. طيب، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، يعني لما بيخوفها ويلقي في قلبها المشاعر دي بيمنع عنها التطرف في الخوف اللي هو الزيادة في الخوف اللي ممكن تأذيها بقى. يعني في جزء من الخوف مفيد يا جماعة، خد الدرس ده، يعني جزء من الخوف مفيد ونافع للإنسان جدا، مش كده وبس، ده لا تصلح الحياة أصلا في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. يعني أنت لو ما بتخافش من ربنا مش هتعرف تدخل الجنة كويس. لكن المبالغة في التطرف في الخوف والمبالغة فيه مهلك، فربنا اداها الجزء النافع ومنع عنها في نفس الوقت الجزء الضار. فإذا خفتي، وده معنى آخر لإذا خفتي ولا تخافي، فإذا خفتي المشاعر اللي بيلقيها ربنا سبحانه وتعالى في قلبها، وده الجزء النافع، ولا تخافي ده الجزء الضار. إيه رأيك في الكلام ده؟ طيب، وقال لها إن رده إليك، يبقى بشرها وخلها متفائلة للي جاي، يعني بشرها بشرة عظيمة جدا وخلها متفائلة للي جاي. خلي بالك، يبقى انت في حياتك لازم يبقى في جزء من الخوف موجود في حياتك، الجزء ده لازم يدفعك الى الله سبحانه وتعالى، والجزء الضار يهربك من طريق الله سبحانه وتعالى. وهنا نفهم ان الداعي الى الله لابد ان يكون متزن، يعني ايه؟ يخوفك من ربنا لكن ما يخوفكش لدرجة ان انت تترعب وتعيش مرعوب طول حياتك فما تعرفش تشتغل وتقدم اللي عليك لله سبحانه وتعالى. يبقى الميزان هنا ميزان منضبط بين الخوف والرجاء. طيب، ده احنا بنحاول نطلع الدروس بقى اللي ممكن احنا نتكلم فيها. طيب شوف قال لها ايه كما ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين، طمنها عليه. وبعدين قال ايه بقى؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا. اهتمام من ده، مين اللي بيقول ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. اهتمام بمين؟ بقلب وفؤاد ام موسى، يعني لدرجة ربنا يعلم هو فارغ ولا مش فارغ. ولو لما علم انه فارغ سبحانه وتعالى وهو اعلم بلغنا بكده، قال لنا في قرآن يتلى الى يوم القيامة واصبح فؤاد ام موسى فارغا. تخيل انت لما قرآن بيتلى الى يوم القيامة، الاية فيه بتقول بس واصبح فؤاد ام موسى فارغا. يا ترى ام موسى يوم القيامة ان شاء الله لما لما لما لما نلتقيها او تلتقوها جميعا ان شاء الله في الجنة يا رب، وتسألوها شعورك ايه وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن اللي بيتلى الى يوم القيامة بآيات يتعبد بها ويبكى معها ويتأثر بها ويتدبر معها ويخوض فيها العلماء سنوات وسنوات طوال، يذكر فيها واصبح فؤاد ام موسى فارغ. يعني ما هذا الحنو من الله سبحانه وتعالى حتى يهتم بذكر حال فؤاد ام موسى. يعني من هي ام موسى؟ يعني يعني يعني أمة لله سبحانه وتعالى. يعني يعني وفؤادها يبقى ايه بقى؟ يعني هي ام موسى أمة لله، طب وفؤادها ايه اللي هو جزء منها ده ايه؟ يعني يعني يبقى ايه في ايه يعني؟ وطب وايه اللي فيه اصلا جوه؟ ولما يبقى فارغ يبقى ايه؟ طب لما لو مليان حصل ايه؟ يعني انت واخد بالك الاهتمام شكله ايه؟ ده كله من تنشئة هذه الأم، من عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأم. انظر كيف يعني يعد الله سبحانه وتعالى هذه الأم لهذه المهمة. طيب لولا أن ربطنا على قلبها، ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلب أم موسى. انظر عناية الله سبحانه وتعالى بقلب أم موسى وبفؤاد أم موسى. لتكون من المؤمنين، يبقى الإيمان شرط أساسي في التربية الصحيحة. خلي بالك بقى، لتكون من المؤمنين الإيمان شرط أساسي لإيه؟ للتربية النافعة الصحيحة، صح كده؟ طيب خلي بالك كده، فرددناه إلى أمه. شوف إسعاد الله سبحانه وتعالى هذه الأم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أسعدها عشان تعلم إيه بقى. خلي بالك من الحتة دي بقى، الحتة دي بتلاقيها تعجبك شوية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. قرة عين الأم وسعادة الأم وذهاب حزنها والعلم بالله سبحانه وتعالى من أهم الأسباب في تنشئة الأجيال. يبقى إنك إن الإنسان يحرص أو المجتمع لازم يحرص والدين بيحرص على كده، على إنك دايما تجعل الأمهات قريرات العين. يعني إيه؟ وفي سعادة، وتحاول بقدر الإمكان أن تذهب عنهن الحزن، وتحرص على تلقينهن الإيه؟ العلم. يبقى الراجل الزوج اللي بيحرص على سعادة زوجته أو على إذهاب الحزن عنها أو على إقرار عينها أو على تعليمها وفتح لها أبواب العلم، ده راجل إن أحسن في نيته فده ساهم في إنشاء أمة كاملة. يعني إن أصلح في النية بتاعته فده ساهم في إنشاء أمة كاملة. وعليه بقى تقوم بقى إيه الأمم العظيمة اللي هي تعني بالأمهات وتعني بالنساء والفتيات، لأنها تعلم إن دول هم عصب الأمة بعد كده في القيام بدور الرئيسي اللي بينشئ الأجيال اللي هيطلع منها العلماء والمصلحين والصالحين. يبقى المسألة مش مش مش مش يعني مش ماشية كده أي حاجة، ده هي تدبير وترتيب متقن معجز أراده الله سبحانه وتعالى كما إيه؟ كما نتكلم فيه الآن. طيب من ال ودي أحسن الأحوال، ودي من الأسباب الهامة جدا جدا. ولذلك وجب العناية بالأمهات والحث على رعايتهن من المجتمع والدولة والأزواج من كل دول. طيب وهنا طبعا زي ما قلت لك اللي بيعرف يتاجر بقى العالم الصحيح هو اللي بيعرف يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، اللي هي تجارة العلماء هي النيات. الزوج الفقيه بقى الراعي لسه بقول لك لزوجته طلبا لذرية صالحة قوية شديدة مستوية تقوم بأمر الدين وأمر الأمة، ودنيا عظيمة جدا يعني هي تكاد تكون جمعت كل خير. طيب تعالى ننقل نقلة تانية كده ونشوف برضو ايه الاسباب تاني جنب الام دي. انت مش ملاحظ ان في ثلاث حاجات كان لهم دور رئيسي جدا في تنشئة موسى وبلوغه الاشد واستوائه؟ ثلاث اسباب هامة جدا، حد عارفهم؟ احنا قلنا واحد منهم اللي هي تنشئة الام واعداد الام بدنا ونفسا وروحا وقلبا. في اسباب تانية حد الخوف ده من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها للام. لان انا هقولك على سببين تانيين هتستغرب جدا منهم هتندهش منهم جدا. تخيل ان التلاتة انا هقول لك بقى عشان ايه عشان افاجئك يعني تلاتة من النساء كان لهم فضل عظيم جدا في وصول موسى بفضل الله وحده سبحانه وسبب عظيم جدا لوصول موسى لهذه المرحلة. ام موسى واخت موسى وامرأة فرعون التلاتة دول لكل منهن دور هام جدا في ذلك. والآيات توضح ده بوضوح جدا واضح جدا يعني. وهنا برضو تعرف كويس قوي ان ربك سبحانه وتعالى لما اتكلم يعلم هو سبحانه وتعالى ان المرأة لها دور كبير قوي في القصة دي وفي الصورة دي، فهو ساق لك الامور بخفاء كده عشان انت تطلع المعاني دي وتفهمها تمتصل لدور المرأة الحقيقي في هذا المجتمع. فيا أختي وأخواتي إياك أن تستصغري دورك في هذه الدنيا وهذه الحياة، واعلمي أنه لو قامت الأمة قياما صحيحا فإن لك الدور الأعظم في ذلك، وتنشئة الأجيال هي أهم الأدوار على الإطلاق. وإن لولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه لما استطعنا تبينه تبين صحيح، وإن عناية الله سبحانه وتعالى بذلك دفع مباشر لنا وأمر صريح لنا بالعناية بالأمهات واحترام النساء ووضعهن الوضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهن. فأنا أردت التنبيه على النقطة دي علشان أقول لك على لطيفة كده كمان. وذكر النساء في الآيات مناسب قوي في تناسب مع اسم القصص، وذلك أن النساء يحببن النمط القصصي في الأشياء. يعني لما تيجي تروي قصة كده تلاقي أكثر المنتبهين من النساء، وذلك إيه؟ لأن حواسهم عموما منسجمة مع السرد القصصي اللي هو بيبقى فيه نوع من تحريك القلوب أو نوع من التواصل يعني. فده برضو من اللطائف اللي احنا ممكن تكون مقصودة في هذه الصورة. طيب دور الاخت تجاه اخيها دور مهم جدا. تقول لي ليه؟ اقول لك لان دور ده خافي قوي، لانه مما لا يلتفت اليه كثيرا. يعني كتير قوي مننا ما يدركوش دور الاخت تجاه اخوه. يعني مين مننا بيتكلم كتير في حكاية ان دور الاخت تجاه اخوها ايه؟ ناس كتير بتغفل الحته دي. يعني يمكن كتير قوي من الاسر وكتير قوي من العائلات ما نادر قوي ما تلاقي الاب بيتكلم في دور الاخت تجاه اخوها، يعني نادر قوي، قليل قوي لما بيتكلم دور الاخ تجاه اخته. يمكن الناس بتتكلم فيه كتير، وان كان كثير من الاخوه لا ينتبهون الى هذا الدور مع اخواتهم يعني، انما بيتكلموا فيه، يعني الكلام فيه كتير، يعني اختك لازم تحافظ عليها، اختك لازم توصلها، اختك لازم تهبيها، اختك لازم تبقى حريص عليها. يعني كده يعني، انما دور الاخت تجاه اخيها ده دور خفي شوي، يكاد لا يذكر كثيرا ولا يلتفت اليه كثيرا، لذلك ربنا ذكره بوضوح كده. خلي بالك يعني، يعني وراء دور المرأة في الثلاثة قلب حاضر، يعني أهم ما في المرأة. يعني أنت بتلاحظ دور الأخت ودور امرأة فرعون ودور الأم مرتبط بالمشاعر أكثر من ارتباطه بأي حاجة تانية، وذلك لتكرار قول ربنا سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، يبقى ذكر وهم لا يشعرون دي مرة مع أخت موسى لما قالت فبصرت به، لما قال سبحانه وتعالى فبصرت به عن جنب، دي أخت موسى يعني، وهم لا يشعرون. يبقى الذكر جه مع وكأنها هي تشعر وهم لا يشعرون، يعني وكأن الحق بيقول وهم لا يشعرون، المعنى ان هي بصرت به عن جنب وهي تشعر بذلك وهم لا يشعرون. وجه برضه في نفس الكلام في قول امرأة فرعون، برضه قالت نفس الكلام عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وكأنها هي تشعر وهم ايضا لا يشعرون. وما ذكرش لا يشعرون في ام موسى لانه ذكر حاجات تانية تعوض لا يشعرون دي في ام موسى، وهي ايه ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين واصبح فؤاد ام موسى فارغة. ففي ذكر القلب والفؤاد بقى للام هنا اغنى عن ذكر ان لها مشاعر، يعني لما اكلمك عن قلب واحدة ست واكلمك عن فؤادها واكلمك عن مشاعرها وكيف والخوف والترتيب لهذه المشاعر، فانا في غنى عن اني اقول لك دي ست عندها مشاعر ولا ما عندهاش، انا في غنى عن ذلك. لكن لما لا اذكر، لما يذكر هذا يعني، لما لم يذكر هذا فاستعاض عنه الحق سبحانه وتعالى بقوله وهم لا يشعرون، إشارة إلى أنها تشعر وهم لا إيه؟ لا يشعرون. الكلام ده واضح يا جماعة؟ طيب من الحاجات برضو اللي عايز برضو اقولها لك في السياق دوت، انه قول الحق سبحانه وتعالى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، يعني اتيان الحكم والعلم مرتبط بالاشد والاستواء، يعني عند الاشد والاستواء يؤتى الحكمة او الحكم والعلم. ايه الحكم؟ الحكم هو السداد والتوفيق والنطق بالحكمة، والحكمة هي في افضل تعريفاتها يعني هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على النحو الذي ينبغي بالاسلوب الذي ينبغي. ده معنى ايه الحكمة؟ ده افضل ما قيل في معنى الحكمة، ده التفسير بتاعه. يعني فآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من معنى الحكم أيضا مكانة ورأيا مسموعا بين قومه، يعني من الحكم أحيانا أنت ما تبقاش أنت حاكم صحيح، يعني ما فيش حاجة قانونية حطتك في في في في, في سدة الحكم، ولكن انت اقرانك بيستمعوا اليك، انت ليك كلمة مسموعة بينهم، ليك مكانة خاصة بينهم، في احساس خاص موجود بينهم بيخليهم يسمعوك، وده من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وده اللي بنسميه الحكم. وعلما هو العلم الشرعي بالرسالات السابقة، يعني علم موسى بمضمون الرسالات السابقة وبعموم وجود الحق سبحانه وتعالى وبعموم ضرورة جدوى الانتباه للخالق العظيم ونبذ كل ما يعبد من دون الله. دي عموم العلم اللي ربنا ادهوله، وذلك لأن النبوة في أغلب الأقوال لم يؤتها موسى إلا في مرحلة بعد ذلك، اللي هي المرحلة اللي بعد قتل القبطي وبعدين توجه إلى مدين وبعدين الخروج من مدين وتزوج من بنت الشيخ والخروج من مدين مرة تانية، وهنا تبدأ بقى إيه علامات النبوة تظهر لسيدنا موسى، وده حصل بعد المرحلة دي بزمن على الأقل في زمن لا يقل عن 10-15 سنة. ليه أنا قلت 10-15 سنة؟ لأن ربنا قال في بنت الشيخ لما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ثمانية حجج يعني 8 سنوات، وفين أتممت 10 فمن عندك، يعني هما 8-10، فيبقى ده أقل زمن ممكن نحسبه ما بين الوقت اللي احنا فيه وبين هو 10 سنين. هنضيف عليه بقى شوية وقت ده قعده في مدين ووقت خرج، يعني انه سيدنا شعيب ده قول من الأقوال ولكنه ليس مؤكدا فلا دليل عليه، وبالتالي احنا بنقول عليه كما قال الله سبحانه وتعالى هو الشيخ وأبونا شيخ كبير، فاحنا بنسميه هذا الشيخ الجليل ولا نقول عنه شعيبا او غير شعيب، لان احنا ايه ما عندناش دليل قاطع بهذا. لذلك احنا بنقول انه موضوع ثمانية حجج، انا برضو يعني ايه هقول لك عرفك بعدين ثمانية حجج ليه سمى السنة حجة، واحيانا يسمي السنة سنة واحيانا يسميها عام واحيانا يسميها حول. فانا يعني من الحاجات اللي احنا ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لفت نظري ليها دلوقتي، يعني انا هديكم سؤال كده تفكروا فيه لغاية الدرس القادم ان شاء الله. يعني السنة او العام بيطلق اسماء كتير، منها سنة ومنها حول، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ويسمى حجة على ان تأجرني ثمانية حجج، ويسمى عام لما قال في سيدنا نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وسنة. إيه الفرق بين هذه الألفاظ وإيه ليه اختصاص كل لفظ في مكانه، وإمتى ال 12 شهر يسموا سنة وإمتى يسموا عام وإمتى يسموا حول وإمتى يسموا حجة؟ هسيب لكم السؤال ده تفكروا فيه إن شاء الله كده إيه تقولوا لي رأيكم فيه في بداية الدرس القادم إن شاء الله، ونكمل الدرس بتاعنا. طيب طبعا اتيان الحكم والعلم بعد بلوغ الاشد والاستواء يبقى اكمل طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يؤتي الحكم والعلم لمن هو دون ذلك. يعني مثلا ربنا قال في سيدنا يوسف ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ذكر في ذلك الاشد فقط ولم يذكر الايه الاستواء، ذلك ان يوسف اوحي اليه قبل في سن أصغر من سن موسى عليه الصلاة والسلام، ولكل حكمة ولكل قدر عند الله سبحانه وتعالى. من الحاجات الجميلة قوي أنه هو اتيان الحكم والعلم على بلوغ الأشدة والاستواء له معنى عظيم جدا. إيه المعنى؟ أن الحكم والعلم أتاه ربنا سبحانه وتعالى لموسى على أشد واستواء، يعني على عقل وجسد صحيحين سليمين. وإحنا عندنا حتى في الأمثلة العادية كده من الأمثلة الطبية الشهيرة جدا إن العقل السليم في الجسم السليم، وده كلام صحيح فعلا، يعني ده كلام حتى شرعي، يعني أنت كل ما كان حافظت على جسمك سليم كل ما كان أنت أقرب للعقل السليم من غيرك. يعني إذ أن العقل يختلط عليه الأمر إذا لم يعتنى بالجسد، يعني الجسد المرهق المتعب اللي بيتناول اشياء تضر بيه وكده لا يكتمل له العقل، يعني ما يقدرش يركز كويس، ما يقدرش يفهم كويس، ما يقدرش يذاكر كويس، ما يقدرش يحصل كويس، ده امر واضح جدا. يعني ففي اشاره من الله سبحانه وتعالى ان الانسان، وده من مقاصد الشريعه حفظ النفس، يعني من مقاصد الشريعه حفظ النفس، وحفظ النفس يشمل حفظ الجسد وحفظ العقل، ودي الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى لو اكرمك بالحكم والعلم على جسد صحيح وعلى عقل صحيح كان ذلك في يعني تمام وكمال لذلك الحكم هذا العلم. فدي إشارة برضو جيدة جدا، تقدر تقول عليها إشارة طبية من القرآن، تقدر تقول عليها إشارة طبية من القرآن. طيب تعال بقى نشوف إيه. وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك أي بالحكم والعلم فقط، يعني وكذلك يعني أيضا وبالحكم والعلم نجزي المحسنين. كل محسن ربنا سبحانه وتعالى يأتيه الحكم والعلم كما أتى موسى عليه الصلاة والسلام. طيب الحكم والعلم بس، هل هم المقصودين بكذلك؟ هو قال أتيناه حكما وعلما. طيب وكذلك نجزي المحسنين، طب ليه ما تقولش ان المحسنين ربنا بيرزقهم الأشد ايضا والاستواء؟ يعني هو لما قال ولما بلغ أشده، وده عطاء من الله، واستوى وهذا ايضا عطاء من الله، اتيناه حكما وهذا عطاء من الله، وعلما وهذا عطاء من الله، وان كان الاثنين الاخرانيين مترتبين على الاثنين الاولانيين، لكن ليس هناك ما يمنع ان يكون الجزاء هو الاربعة مع بعض. يعني المحسن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالاربعة دول. طب اوسع لك المسألة اكتر، يعني خلينا نشوف في توسع اكتر في المسألة، ايه اللي يمنع ان يكون ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك ان كنت من المحسنين بكل اللي فات بقى، برعاية للأم ورعاية للأخت وتيسير الأمور وتدبر في المشاعر وتقنين للمسائل ويعني فتح للأرواح وتقريب للمعاني الجميلة اللي ممكن تنشئ النفس على أزكى ما يمكن أن تنشأ عليه. المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقها لأم موسى ولأخت موسى وذكرها لنا جميعا، الخاصة بالقلوب والأفئدة، هذه المعاني من النعم الجليلة جدا لله سبحانه وتعالى، سواء كان عليك أنت شخصيا أو على أهلك أو على أمك أو على الناس المسؤولين عن رعايتك وتربيتك، فده أيضا من النعم العظيمة جدا، وده من رعاية الله سبحانه وتعالى للإنسان من صغره، دي تربية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا وكذلك نجزي المحسنين، ليس هناك ما يمنع أن يكون كل ده من جزاء المحسنين. ودي من عظمة القرآن، انه ما بيحكيلكش قصة بس كده خلاص، هو بيقولك القصة ويربطك بيها، يعني كأنه بيقولك ايه، شوف الجملة الجميلة، وكأنه بيقولك انت جزء من القصة دي، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انت جزء من هذه القصة. فلما يكون انت جزء من القصة ديت، يبقى دي عظمة للقرآن، يبقى دي عظمة للقرآن والكلام الله سبحانه وتعالى، انه مش بس حكى لك ده فهمك ان انت يعني انت هتستفيد اول المستفيدين من الكلام ده كله. صحيح في نعم وفيه قدر عالي جدا للانبياء وفي فضل عظيم جدا لله سبحانه وتعالى على الناس، لكن انت تقدر تنال من هذا الفضل ومن هذا العلم ومن هذه الحكمة ومن هذه النعمة، تقدر تنال منها إذا كنت من المحسنين. وده كأن ربنا بيكلمك أنت من الأول خالص وبيقول لك اعتبر نفسك جزء من هذه القصة اللي أنا بكلمك فيها، يعني أنت مش بس متفرج خارجي، لا ده أنت جزء أساسي، وكأن ده من عناية ربنا بيك أنت شخصيا، يا اللي بتقرأ ويا اللي بتسمع ويا اللي بتتدبر. وكذلك نجزي المحسنين. من هم المحسنين؟ طب من هم المحسنون؟ المحسنون لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب إيه معنى يعني يعني يعني يعني المحسن هو من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى الكلام ده؟ معناها إن المحسن هو من يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن يرى الله سبحانه وتعالى فليعبده كأن الله هو الذي يرى. فإذا كنت محسنا ستعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت لا ترى الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أنت اعتقدت إن أنت مش قادر تشوف ربنا سبحانه وتعالى، او انت مش متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى انت تراه، فاعبده على انك تعلم يقينا في قلبك وعقلك أنه يراك. ودي ده جامع الإحسان، يعني جامع الإحسان أنك تتحرك من ديه لديه وبالعكس. يعني إذا إذا إذا عبادتك لك أنك تراه قلت شوية وصلت لدرجة أن أنت تعبده كأنه إيه يراك، فإذا ارتقيت رجعت تاني لإيه، لأن تعبد الله كأنك تراه. فإذا حصل فتور شوية رجعت تاني لإيه كأنه يراك، ارتقيت تاني كأنك تراه. يعني كأنك بتنتقل بين الاثنين دول، لا تقل عن التانية، والأولى طبعا هي أعلى المراتب. فيبقى ده معنى الإيه، معنى الإحسان. وكأن ربنا سبحانه وتعالى، والله انظر الحديث ده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الإحسان. فاكر لما كنا بنتكلم في آية يريد الله بكم اليسر؟ والله اللي بيعتبر المحسنين دول حاجة بعيدة أو ما نقدرش نوصل لها، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإحسان ييسر لك تماما الإحسان. يعني يقول لك الإحسان يا عم إن أنت تعبد الله كأنك تراه، وإذا فطرت أعبده كأنه يراك، طب وإذا ارتقيت وزاد الإيمانيات عندك هتلاقي نفسك بتعبده كأنك تراه، إذا فطرت تاني. وكأنه بيقول لك الإحسان ميسر جدا جدا، فاعلم حدود الإحسان ولا تتعدى هذه الحدود. فده تيسير للإحسان، وده من عظيم كلام الله سبحانه وتعالى، ومن تواصل وتعاضد القرآن والسنة، انهم الاثنين يمسكوا في بعض بمسكة عجيبة سبحان الله العظيم، خليط عجيب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كتاب والسنة هما من مشكات واحدة. فلذلك تجد هذا التعاضد والتآلف والعمق والرباط الوثيق جدا بين الاثنين. ولذلك أحسن العلامة ابن كثير، أحسن كثيرا حينما صنف تفسيره الرائع الماتة، لأنه ربط فيه بين القرآن والسنة يعني كأحسن ما يكون الرباط. لا إله إلا الله، وكذلك نجزي المحسنين. طيب من المعاني كذلك نجزي المحسنين معنى رائع جدا كمان، إيه هو؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك نصيب فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى لأصفيائه. يعني ربنا أعطى، يعني أنت أحيانا تقول إيه، يا رب أنعم علي برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أنعم علي بكرامة منك، يا رب أنعم علي بعبادة أبكي فيها من خشيتك، يا رب ارزقني رقة القلب، يا رب يعني الحاجات اللي هي إيه ربنا بيرزقها لأوليائه وأصفيائه، يا رب يعني اجعل قلبي رقيقا على المؤمنين وعلى المسلمين، يا رب أخرج من قلبي كل غل، يا رب يا رب يا رب يا رب ارزقني رؤية الملائكة، رؤية سيدنا جبريل، يا رب اجعلني في حضرة الأنبياء والصالحين والمصلحين، يا رب يا رب أنعم علي بتذكر الصحابة دائما وأحوالهم، يا رب اجعلني يوم القيامة أرى أمهات المؤمنين، يا رب. يعني الحاجات اللي هي ايه اللي كلنا بنتمنى ان احنا يعني نعيشها ونشوفها ونحسها يا رب، امين. فالمعاني دي، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في الايه دي ان والله الحاجات دي ليست بعيده عليك، وانت مجرد انسان عادي كده باخطائك كده بالحاجات اللي انت بتعملها دي كلها. امين. بكل اللي انت فيه ده، بكل حالك ده كده، والله ان احسنت احسن الله اليك، ان احسنتم احسنتم لانفسكم، واحسن كما احسن الله اليك. فإن أحسنت رزقك الله سبحانه وتعالى موعودا حقا بأنه يعطيك مما أعطى أصفيائه اللي هم الصالحين، بقوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين. وخلي بالك الآية دي ربنا سبحانه وتعالى في تنبيه ان باقي ربع ساعة على انتهاء الدرس، والله مر الوقت سريعا، لكن يعني كلام الله سبحانه وتعالى لا يفرغ منه ابدا. طيب احنا هنكمل يعني قدر الامكان. معلش ادوني فرصة يعني اكمل الجزء البسيط ده، وبعدين ان شاء الله كده لو في وقت ان شئتم يعني. من الحاجات اللي دلت ايضا على وكذلك نجزي المحسنين، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا باب برضو من مما اعطى اصفياء في حاجات تانية كمان شبيهة بالحاجة دي، زي ما قال ربنا مثلا وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ها وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى مش بس قال وكذلك نجزي المحسنين، لا قال وكذلك ننجي المؤمنين كما أنجينا يونس. يبقى كان إنجاء يونس ده إنجاء للنبي، يبقى ده مما أنعم الله به على نبي، فممكن ينعم عليك بمثل ما أنعم الله سبحانه وتعالى إن كنت مؤمنا. وكذلك ننجي المؤمنين. وعلى الجانب الآخر ربنا سبحانه وتعالى توعد الظالمين بمثل ما أصاب به المجرمين في كل العصور والأوقات، فقال وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المجرمين، قالها كتير أوي ربنا سبحانه وتعالى، وده يعني أنه وما ذلك من الناس ببعيد، وما ذلك من الظالمين ببعيد، لأنه على الجانبين ربنا سبحانه وتعالى زي ما جعل للمؤمنين نصيب من الـ من الـ من الـ من الكرامات، جعل أيضا من العقوبات نصيب أيضا للظالمين إذا ظلموا أو المجرمين إذا أجرموا. فده كلام الحق سبحانه وتعالى طبعا. واتطرى فيه إن معاني وفوائد مهمة جدا، منها التعريف بمعنى المفترين وتعريف بمعنى المجرمين. يعني ممكن يكون اللي حصل يدل دلالة واحدة مثلا على ان القوم دول مثلا ظلموا، فيقول ربنا عرفك لما يقول كذلك نجزي المفترين، كانوا بيقول لك اللي عملوه ده واللي احنا عاقبناهم بيه كان لانهم كانوا مفترين، فعرفك ما هو الافتراء وحذرك من انك لو افتريت واقترفت افتراء من اي نوع تاني يدخل تحت بند الافتراء ستعاقب نفس العقوبة. كأنه علمك درس كبير قوي، كأنه قال لك عنوان كده ما هو الافتراء. الافتراء هو ما فعله هؤلاء الأقوام الذين هلكوا، وهو أيضا يدخل تحت نفس المعنى، هو أيضا كل ما يمكن أن تفعله ويدخل تحت بند الافتراء، وكلهم لهم عقوبة واحدة. فكأن ربنا عرفك ما هو الافتراء وادك نموذج ليه ومثال واضح له، وقال لك أنه مش ملوش صورة واحدة بس عشان ما تحددش دماغك عن صورة واحدة، عشان ما جيش اقول لك طب انت هتعمل ازاي زي بني اسرائيل تقول لي لا بني اسرائيل ده كان عندهم موسى وعندهم عجل عبدوه. يا عم ما احنا ما عادش عندنا عجول نعبدها دلوقتي، لكن في حاجات شبه العجول كده ممكن الانسان يعبدها زي الهوى، ده اخطر ما عبد من دون الله هو الهوى. ففي حاجات ممكن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ممكن تعبد سلطه، ممكن يعبد مال، ممكن يعبد هوى، ممكن يعبد حاجات كتير تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وده ظاهر في الارض وكتير جدا. فالمساله مش مساله يعني ثبت على تفصيل معين، انما هو ربنا بيعمم الصورة وكأنه بيديك درس في معنى المؤمنين او معنى الايمان او معنى الاحسان او معنى الظلم او معنى الاجرام. فده من الفوائد العظيمة جدا المستفادة ايضا من الايات. الحقيقة انا عايز اقول لك برضو انه لا يوجد حائل بين نعمة الله وفضله وبين خلقه، والله لا يحابي أحدا. يعني ربنا أعطى الأنبياء ويعطي المحسنين ويعطي المؤمنين، ويهلك فرعون ويهلك الظالمين ويهلك المجرمين، فليس هناك محاباة لأحد عند الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يحول بين الله سبحانه وتعالى وبين ما يريد، وليس هناك ما يحول بين نعمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى والناس أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ودي من الحاجات المستفادة أيضا. طيب يعني انا ان شاء الله هتوقف هنا، وارجو ان يكون ان شاء الله الدرس مفيد ليك ونافع لينا جميعا واثر في قلوبنا يعني، وارجو ان يكون نقدر احنا بيه نصل لله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما ابدا الاسئله ان شاء الله، انا يعني برضو اريد منكم طلب دايما بطلبه منكم، هو ان انتوا تفتحوا الباب لكل من لم يسمع هذا الدرس عشان يسمعوا، من الشباب والاخوه والاخوات والازواج، علشان يقدروا يتدبروا ايات الله سبحانه وتعالى ويسمعوها، ولو حتى ربع ساعه او ثلث ساعه قدر ما يستطيعون يعني، قدر الامكان، ويكون لكم الاجر العظيم والجزاء العظيم عند الله ان شاء الله يعني. ولان هو ده الهدف يعني، الهدف ان احنا نخلي القران عند ربنا سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، هو سبيل وسبب لنصح الناس وفايده الناس. جميل والله، هذا الكلام كلام رائع جدا يعني، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليكي بدعاء معين يناسب الحاله اللي انت بتعيشي فيها، وكان هذا الدعاء من انسب ما يكون لهذا الظرف، فده يكون سبب من الاسباب اللي ربنا بييسره حتى يفرج الكربه ويجيب الدعاء، وربنا بييسر هذا السبب للانسان حتى يجيب دعاء الله سبحانه وتعالى، حتى يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. والحقيقه دي من الحاجات الثابته، لانه يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده من الكلمات من الحاجات الثابته جدا في الدين، حتى ان علماء كتير جدا قالوا ان اسم الله الاعظم هو الاسم الانسب للحال الانسب والدعاء الانسب. يعني ان كان ما تريده من الله سبحانه وتعالى يحققه اسم الله السميع، فيبقى اسم الله السميع هو الاسم الاعظم في هذه اللحظه. وده قريب جدا جدا من اللي انت بتقوليه، وده ثابت عن العلماء، يعني ربنا يجزيهم خيرا. فالكلام اللي بتقوليه ده كلام صحيح، وهو من الهام الله سبحانه وتعالى ومن اعانه الله سبحانه وتعالى حتى يحقق رجائك ويستجيب اليك. فابشري. هل الالهام يوجد الان في الوقت الحاضر؟ وهل هو للعبد والامه الصالحين فقط؟ وان وجد وما حكم الدعاء؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير. طبعا هذا من الأدعية العظيمة جدا جدا، والدليل عليه هو آيات ربنا سبحانه وتعالى، أنه لما دعا بذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني مجرد ما دعا الدعاء ده ربنا بعتها على طول لسيدنا موسى. وربنا زي ما قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لسه احنا قايلين آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يا اختنا لسه قايل لك وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين، ليس هذا خاصا باحد، لقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين، فان من احسن جزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. وان الدعاء ده لسيدنا موسى زي ما ربنا اتاه حكما وعلما اتاه هذا الدعاء ايضا، فاذا كان ربنا بينعم على المحسنين بمثل الحكم والعلم، فربنا سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين بمثل ما اعطاه موسى حينما دعا بهذا الدعاء. فادعي بهذا الدعاء وان شاء الله موقنا باجابه الله سبحانه وتعالى. والالهام يوجد في الوقت الحاضر، احيانا يكون الالهام من الله سبحانه وتعالى في صوره لا يتخيلها العبد، واحيانا الالهام ياتي الانسان حتى الغير الصالح، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينعم على انسان غير صالح برؤيه مثلا صالحه، وتكون الرؤيه الصالحه دي سبب في هدايه هذا الانسان وعودته الى الحق وسلوكه للطريق المستقيم السليم، وده بيبقى من النعم الله سبحانه وتعالى الشديده جدا على الانسان. وانا اذكر احد الناس كان في بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى، وراى رؤيه تكاد تكون يعني رؤيه تخلع القلوب، وكانت الرؤيه دي هي نهايه عهده بكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، والان هو يعني من المطيعين الى الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يثبته على الحق ويثبتكم جميعا، وده امر حقيقه ظاهر جدا. سبحان الله، ده من نعم الله سبحانه وتعالى عليك يا اختي، ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في قلب المؤمن فراسه، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالمخادع، ولكن المخادعين لا يخدعوني. فده ده ان دل على شيء، يدل على فراسة المؤمن، وان المؤمن يرى بنور الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ربنا يبين لك الحق من الباطل، الخير من الشر، الطيب من الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله، فاتقوا الله، يعني كان ربنا بيقول لك ايه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله. فاتقوا الله يعني ايه؟ يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، لان الخبيث لا يستوي مع الطيب. فتقوى الله هي الفارقة بين الانسان وبين انه يقع في الخبيث وهو يظنه طيبا، او يقع في الضلال وهو يظنه هدى، او يقع في الغي وهو يظنه رشدا، او يقع في الباطل وهو يظنه حقا. الحمد لله. في أسئلة تانية للأخوات الفضلات؟ أرجو يا جماعة ما تنسوش أبدا أن أنتوا تبلغوا الدرس للشباب والإخوة والأخوات قدر ما تستطيعون. هذه أمانة أحملكم إياها، فلأن ده أمر هام جدا والله، يعني فأنا أرجو أن أنتوا تساعدوني في ذلك ما استطعتم. مش عارف أنتوا بتعملوا كده ولا لا، لكن احيانا مش يعني بخصوص ان نستودع كل نفس الى الله سبحانه وتعالى، فهذه قوية جدا وسريعة الاجابة. يعني الانسان يلقي بكل صغيرة وكبيرة الى الله سبحانه وتعالى من نفسه، فده طبعا يعني ده من انواع التوكل العالية جدا على الله سبحانه وتعالى، انك تلقي بكل الاحمال الى الله سبحانه وتعالى، انك تسلم لله سبحانه وتعالى كل الامر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني وعلى قدر التوكل ده يكون عناية الله سبحانه وتعالى واجابة الله سبحانه وتعالى لك. بس انا عايز الفت نظر اختي الفاضلة الى امر هام جدا، ليس معنى عناية الله سبحانه وتعالى والاجابة هي ان ربنا يعطيك ما تتمنين. يعني احيانا تأتي الأمور بغير ما يشتهي الإنسان، أو الإنسان يظن أو يعتقد أن هي الأمور مشيت عكس ما كان متوقع. فأيوة نعم بالضبط كده، يعني إذا لم يأتي الإنسان مش قادر يستوعبه. يعني إذا هو مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ومسلم لله ومتوكل على الله سبحانه وتعالى ولم يأتي ما يرغبه أو ما يشتهيه من الله سبحانه وتعالى، فليعلم جيدا ان المسألة ماشية في سنن الله سبحانه وتعالى، ولكن هو اللي لسه مش فاهم. لكن قريبا جدا ما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالفهم، الفهم الصحيح القريب، ويتدبر ما كان فيجد فيه خيرا كثيرا. واحيانا من نعم الله سبحانه وتعالى انه ما يفهمكش، يعني انه يديك فترة تغفل فيها وما تتنبهش فيها، وده من اراحة العقل والقلب. يعني ربنا بيديك راحة، بيريح قلبك وعقلك شوية، فتقوم انت تستعيد قوتك مرة تانية. يعني ربنا سبحانه وتعالى من الحديث الجميلة قوي هو قول ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء: عبد من العباد يدعو الله سبحانه وتعالى فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى له، فيقول سيدنا جبريل: يا رب عبدك فلان دعاك كثيرا. فيقول: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن يسمعه يدعوني. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع العبد يدعو الله سبحانه وتعالى. فالفترة الطول وانت بتدعي وانت بتهلك ان مفيش اجابه ومفيش حاجه ماشيه وكده وبتاع، لكن القدر عند الله سبحانه وتعالى عالي جدا جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، نعم نعم، هو ان ربنا ينعم عليك بهذا التذلل وهذا الانكسار، ده عطاء ممتع فعلا من الله سبحانه وتعالى، ربنا يفتح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في ايه وتعيها اذن واعيه في سوره الحاقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان سيدنا علي بتقرا عليه الايات دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا علي فقال: اسال الله يا عليا ان يجعل لك الله اذنا واعيه. فيقول سيدنا علي، نعم، يقول سيدنا علي: والله بعد هذا الدعاء ما سمعت شيئا الا وحفظته. يعني لم ينسى شيئا بعد هذا الدعاء سيدنا علي بن ابي طالب. ودي من مفهوم ان ازاي الانسان يسمع فيفهم، ودي من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان انه بيتدبر اياته علشان يقدر يصل به للنفع الحقيقي في الدنيا والاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأخبر.